فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فلما جاءهم موسى عليه السلام بآياتنا واضحات قالوا ما هذا إلا كذب مختلق اختلقه موسى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأقدمين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال موسى مخاطبا فرعون ربي يعلم المحق الذي جاء بالرشاد من عنده سبحانه ويعلم من تكون له العاقبة المحمودة في الآخرة إنه لا يفوز الظالمون بمطلوبهم ولا ينجون ممرهوبهم. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وقال فرعون مخاطبا الأشراف من قومه يا أيها الملأ ما علمت لكم من معبود غيري فأشعل لي هامان على الطين حتى يشتد فابني لي به بناء عاليا رجاء أن أنظر إلى معبود موسى وأقف عليه وإني لأظن أن موسى كاذب فيما يدعيه أنه مرسل من الله إلي وإلى قومي. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. واشتد تكبر فرعون هو وجنوده واستعلوا في أرض مصر بغير موجب من الحق وأنكروا البعث وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون يوم القيامة للحساب والعقاب. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فأخذناه وأخذنا جنوده فطرحناهم في البحر غرقا حتى هلكوا جميعا. فتأمل أيها الرسول كيف كان مآل الظالمين ونهايتهم، فقد كان مآلهم ونهايتهم الهلاك. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وجعلناهم قدوة للطغاة والضلال يدعون إلى النار بما يبثونه من كفر وضلال، ويوم القيامة لا ينصرون بإنقاذهم من العذاب، بل يضاعف عليهم العذاب لما سنوه من سنن سيئة ودعوا إليه من ضلالة، يكتب عليهم وزر عملهم بها ووزر عمل من اتبعهم في العمل بها. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وأتبعناهم زيادة على عقوبتهم في هذه الدنيا خزيا وطردا، ويوم القيامة هم من المذمومين المبعدين عن رحمة الله. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ولقد أعطينا موسى التوراة من بعد ما أرسلنا إلى الأمم السابقة رسلنا فكذبوهم، فأهلكناهم بسبب تكذيبهم لهم، فيها ما يبصر الناس بما ينفعهم فيعملون به وما يضرهم فيتركونه، وفيها إرشادهم إلى الخير ورحمة لما فيها من خيري الدنيا والآخرة لعلهم يتذكرون نعم الله عليهم فيشكرونه ويؤمنون به.